بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة التدمرية للشيخ البراك حفظه الله. موضوع درس اليوم هو القاعدة الثانية من القواعد التي اشتملت عليها هذه الرسالة، ومضمونها أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به، وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. يقول الشارح: يبين الشيخ هنا حكم ما يذكر من الألفاظ في صفات الله تعالى، فما ورد منها في الكتاب والسنة وجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. وقوله وإن لم يفهم معناه، ليس المقصود أن شيئا مما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله تعالى لا يفهم معناه، ولكن المقصود أن الناس يتفاوتون في أفهامهم، فبعض الناس قد لا يفهم معنى بعض الصفات، فيجب عليه أن يؤمن بما أخبر الله به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله تعالى، وإن لم يفهم معناه، كما لو سمع قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وجب عليه أن يؤمن أن الله تعالى استوى على العرش، وإن لم يفهم معناه. ثم بعد الإيمان يأتي السؤال عن معنى الاستواء، وقول الشيخ: وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. هذا التعبير يشعر بأن بعض الصفات ثابتة بالإجماع، ولكن الشيخ احترز عن هذا الفهم فقال: مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة، فجميع صفات الرب تعالى ثابتة في الكتاب والسنة أو أحدهما. نعم، في صفات أخرى يعني ثبتت بالإجماع وليست في الكتاب والسنة، مثل مباينة الله لخلقه، فهذا بإجماع المسلمين. وقد نظر الإمام أحمد على هذا بقوله: لا يخلو الأمر إما أن يكون خلق الله الخلق في ذاته، وهذا باطل، لأن الله منزه أن تحل فيه الحوادث والمخلوقات، محدثات والمخلوقات، وإما أن يكون خلق الخلق ودخل فيه، وهذا باطل، لأن الله لا يحوزه مخلوق سبحانه وتعالى. بقي الاحتمال الثالث، أو بقي استدلال عقلي، وهو أن يكون الله عز وجل خلق الخلق بائنا من ذاته، وهو منفصل متميز عن خلقه بوصف الكمال، وهذا هو الحق. خلق الخلق، نعم، خارج ذاته سبحانه وتعالى، وتميز عن خلقه بوصف الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فالمباينة ليس يعني موجود، ليست موجود موجودة في الكتاب والسنة. أي نعم، كأن الشيخ يعني يقول، يعترض على الشيخ ويقول، والشيخ يشير إلى هذا، يعني كذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها مثل المباينة. أي نعم، ويعني كأن الشيخ الشارح قال إن الشيخ احترز عن هذا الفهم، وقال هذا الباب يوجد عامته، ما قال الشيخ يوجد كله، يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة، فهذا صحيح، عامة صفات الله عز وجل منصوصة في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، لكن فيها ما ليس في الكتاب والسنة على قاعدة إثبات الكمال لله عز وجل، مثل ما استدل الإمام أحمد بالاستدلال العقلي على مباينة الله لخلقه سبحانه وتعالى. قال: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. نعم. قال: يذكر الشيخ الشارح، يقول يذكر الشيخ هنا حكم الألفاظ المحدثة في صفات الله تعالى، وهو مما تنازع فيه المتأخرون، فما كان كذلك فإنه لا يجوز قبوله، بل يجب التوقف فيه والاستفصال عن مراد المتكلم به، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن أراد حقا وباطلا فسر وفصل، فيقبل ما أراد من الحق ويرد ما أراد من الباطل. لخص هذا من كلام الشيخ. ثم يقال بعد ذلك: لمن أراد بهذه الألفاظ معنى صحيحا ما أردته حق، ولكن التعبير عنه بهذه الألفاظ خطأ، لأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولأنها ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا. وذكر الشيخ مثالين لتوضيح هذه القاعدة، وهما لفظ الجهة والتحيز. قال: فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله، فيكون مخلوقا كما أريد، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به لفظ الجهة ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك، وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. قال الشارح: لفظ الجهة لفظ مجمل محدث، وقد أوضح الشيخ ما فيه من الإجمال، فقد يراد بالجهة شيء مخلوق، أي شيء موجود غير الله، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله، أي قد يراد به ما ليس بموجود من المخلوقات، بمعنى أن لفظ الجهة قد يراد به أمر وجودي وقد يراد به أمر عدمي. فقد يطلق لفظ الجهة على العرش أو السماوات وهي موجودة مخلوقة، وقد يطلق لفظ الجهة على ما فوق العالم وما وراء المخلوقات من العدم. ولهذا كان هذا اللفظ مجملا محتملا، كما أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته، كما جاء إثبات لفظ العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. ومن المعلوم بالضرورة أن ما ثم في الوجود إلا الخالق والمخلوق، فالموجود قسمان: واجب وممكن، أو قديم ومحدث. الموجود قسمان: واجب بنفسه وواجب بغيره، نعم. وممكن، الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم، أو قديم بلا ابتداء وهو الله عز وجل الأول، ومحدث وهو المخلوق. والخالق مباين للمخلوق، أي ليس حالا فيه، فالله تعالى ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. نعم، الله تعالى ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا شيء من صفاته ولا شيء من خصائصه ولا شيء ولا في ذاته سبحانه شيء من مخلوقاته أو صفات المخلوقات أو خصائص المخلوقات، ينزه الله عن ذلك، بل هو بائن من خلقه متميز بالكمال عن خلقه سبحانه وتعالى، كمال مطلق فوق كل شيء وعال على كل شيء سبحانه وتعالى، قريب في علوه عال في دنوه. نعم، يجب علينا أن نعتقد هذا في الله عز وجل: عال في دنوه قريب في علوه. ولا نظن أن العرش يقله من حاجة إليه، بل هو الغني عن العرش وما دونه وما سوى العرش. ولا أن السماء تظله حال النزول، بل هو نزول لا ينافي علوه وكماله سبحانه وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من ظن أن العرش يقله من حاجة، يعني وأن السماء تظله إذا نزل فهو أجهل من حمار أهله. نعم. ويقال فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق فوق العالم، وإن أردت الثاني فهو باطل. يقول الشارع: على ضوء ما سبق من معنى الجهة وما يراد بها، يستفصل ممن نفاها وممن أثبتها، فيقال للنافي: أتريد بالجهة شيئا موجودا مخلوقا، أم تريد بها ما وراء العالم؟ فإن أردت بها الأول فنفيك صحيح، لأن الله تعالى ليس داخل المخلوقات، وإن أردت الثاني فنفيك باطل، لأن الله تعالى فوق العالم بائن من المخلوقات. ويقال لمن أثبت أن الله تعالى في جهة: أتريد بذلك أن الله تعالى فوق العالم، أم تريد بالجهة شيئا موجودا؟ فيكون الله تعالى داخلا في المخلوقات. فإن أردت الأول لأنه فوق العالم فحق، وإن أردت الثاني فباطل. وكذلك لفظ المتحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات، فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. المراد بالقبضة هنا غير مراد باليمين، وكلتا يدي ربي يمين، مع أنه ورد في صحيح مسلم وصف اليد الثانية بالشمال، لكن ليس كمثله شيء، فيها العدل، والعدل كمال، واليمين فيها الفضل، والفضل كمال. ولما خير آدم قبض الله عز وجل قبضتين بيمينه وبشماله، فقال لآدم: اختر. قال: اخترت يمين ربي. شوف، يمين ربي بالمفرد، وكلتا يدي ربي يمين، بمعنى أن الشمال فيها العدل، والعدل يمن ووصف كمال، واليمين فيها الفضل. يا أخي لا تصور. واليمين فيها الفضل، والفضل كمال، وكل من الفضل والعدل وصف كمال، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ولهذا في الآية: الأرض قبضته يوم القيامة، لأن فيها ما يحتاج إلى العدل، فيها مردة الجن والإنس، كل أطاع الله ما عدا مردة الجن والإنس، فيعاملون بعدل الله، قبضته. والسماوات مطويات بيمينه، لأن جميع من في السماوات أطاعوا الله اختيارا، ملائكة ومن في السماوات أطاعوا الله اختيارا، فعمهم فضل الله عز وجل. وأما مردة الجن والإنس فلا يسبقون عدل الله، وعدل الله كما مردة الجن والإنس لا يسبقون عدل الله، وعدل الله كمال سبحانه وتعالى. قال: وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. طبعا المشبه به السماوات السبع والأراضون السبع، والمشبه نعم الخردلة في يد أحدنا، يعني السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن كخردلة في يد أحدنا. فهنا المشبه به مخلوق والمشبه مخلوق، ليس يعني فيه تشبيه يد الرحمن في بيد المخلوق، ليس تشبيه اليد باليد، ولكن تشبيه نعم المخلوق بالمخلوق، تشبيه السماوات والأراضين ومن فيهن بالخردلة. أين؟ كسبعة دراهم. أي نعم، بالنسبة للكرسي ألقيت في ترس، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات. أنت حفظت شيء ونسيت شيء، يعني حفظت شيئا من الحديث ونسيت شيئا فأشكل عليك. يعني السماوات السبع والأراضون كسبعة دراهم بالنسبة للكرسي ألقيت في ترس، ترس الذي تترس به في الحرب، يعني صحن يترس به، كسبعة دراهم ألقيت في ترس، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، عظمته إلا الله، والله فوق العرش، والله فوق العرش وهو أكبر من كل شيء. ولهذا لا تنعقد الصلاة بغير قولك الله أكبر، نعم أكبر من كل شيء. لا يزال عندك الإشكال. قال: وإن أراد به أنه سبحانه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. قال الشارح: اللفظ الثاني من الألفاظ المحدثة المجملة التي ذكرها الشيخ لفظ المتحيز، فهو لم يأتي في صفات الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، فالواجب الاستفصال عن معناه، فإن أريد به معنى حق قيل المعنى الحق ورددنا، قبل المعنى الحق ورددنا اللفظ المحدث المحتمل، وإن أريد به معنى باطل رد المعنى الباطل واللفظ المحدث. فلفظ المتحيز قد يراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات، أي تحيط به، فهذا باطل، لأن الله تعالى أكبر وأعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، فهو الكبير المتعال وهو العلي العظيم. ومن دلائل عظمته أنه تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم. والذي عليه أكثر أهل السنة أن الكرسي موضع القدمين، كما جاء عن ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم. ومن دلائل عظمته أنه تعالى يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وكذلك الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري ومسلم. وجاء هذا المعنى في عدد من الأحاديث عن جماعة من الصحابة. ومن شواهد هذا المقام الحديث الذي يروى أنه تعالى يأخذ السماوات والأراضين السبع فيجعلها في كفيه. لاحظ هنا ثنى، هنا أتى بالمثنى في كفيه، لكن في الأول السماوات بيمينه أفرد، وقبضته أفرد. أي نعم. في كفيه، ثم يقول بهما كما يقول الغلام بالكرة. يعني فالتشبيه هنا يعني تشبيه دحوها بدحوها، بدحو الغلام للكرة، دحو مخلوق، اي نعم، بدحو الغلام للكرة، وليس تشبيه فعل الله عز وجل بفعل الغلام. وهذا التصوير تقريب لكمال تصرفه تعالى في هذه العوالم على كثرتها وعظمها، فهي صغيرة وضئيلة في جانب عظمته سبحانه وتعالى. ومما استشهد به في هذا المقام الأثر الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. رواه عبد الله بن أحمد في السنة، والطبري في تفسيره قال: فهو العظيم الذي لا أعظم منه، وهو الكبير المتعالي، فيمتنع مع هذه العظمة التي لا تحيط بها عقول العباد أن يحويه شيء من مخلوقاته، فهو أعظم وأكبر من أن تحيط به مخلوقاته، فضلا عن أن يحيط به شيء منها. وإن أريد بالمتحيز المنحاز عن العالم المباين للمخلوقات، فهو كما قال أئمة السلف: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. الشيخ يقول أئمة السنة كما قال أئمة السنة، والشارح قال أئمة السلف، يعني يقصد بهم السلف الصالح. إذا قلنا السلف لابد أن نقيدها بالسلف الصالح. أي نعم. ومعنى بائن من خلقه أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، نعم، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. قال: فوق سماواته على عرش بائن من خلقه. ومعنى بائن من خلقه أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته أو من صفاته. فالمتحيز إما أن يراد به ما تحيط به الأحياز المخلوقة وهو الدخول في العالم والمخلوقات، وإما أن يراد به المنحاز الخارج عن العالم. فإن أريد المعنى الأول فهو باطل في حق الله تعالى، لأنه تعالى خارج العالم وليس حالا في مخلوقاته. وإن أريد به المعنى الثاني فهو حق، لكن التعبير بهذا اللفظ خطأ، لما سبق من أنه محدث، لفظه محدث ومحتمل. وإن أريد به المعنيان جميعا فهو باطل، وهو يعني باطل لأنه جمع بين النقيضين، كقول من قال إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه، وقد سبق بيان ذلك في آخر القاعدة الأولى. ومثل لفظ الجهة والتحيز باقي الألفاظ المحدثة المجملة المحتملة كالجسم والتركيب ونحو ذلك، في ألفاظ كثيرة. إذا كان اللفظ لا يوجد في الكتاب نفيه ولا إثباته فهو من الألفاظ المحدثة. هنا والعصمة في ذلك أن نقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله تعالى، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. فهذا يعني إجمال فيه يعني سلامة للذي لا يدرك معاني مثل هذه المعاني. هل فيه فيما مضى شيء من الإشكال؟ يعني تمت القاعدة الثانية وخلاصتها أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من وصف الرب تبارك وتعالى نفيا أو إثباتا وجب الإيمان به سواء عرفناه أو لم نعرفه. وما تنازع فيه المتأخرون من الألفاظ المحدثة فهذا يعني لا نسلم به إطلاقا لا نفيا ولا إثباتا. فنسأل القائل عن مراده، إن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن أراد حقا وباطل يوقف اللفظ ويقبل الحق ويرد الباطل. الخلاصة هنا القاعدة الثانية، وهذه القاعدة يعني جدا عظيمة فيها عصمة: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله نفيا وإثباتا. هنا. نعم يا سيدي. الدهر ما هو من الدرس، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، لكن وش تفسيره؟ أقلب الليل والنهار. فليس الدهر من أسماء الله الحسنى، لأنه فسره يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، إيش تفسيره؟ أقلب الليل والنهار. فهذا معنى يعني الإخبار عنه بأنه سبحانه وتعالى الدهر يقلب الليل والنهار، بينما الدهر هو الزمان، وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والظاهر وليس فوقه شيء فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان. فالإحاطة بالزمان والمكان معا، ولم يحط به زمان ولا مكان. أما علمه فهو محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. تكتب ما أدري شن تكتب، لكن أنا لا أجيز ما كتبته إلا إذا عرضته علي. يعني قد تخطئ في قد تخطئ في الكتابة. نعم. ها؟ وشلون؟ التحت؟ الدهر؟ لا، ما هو من الصفات، ما هو من الصفات. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يعني الدهر مسخر، ليس لا يستحق السب، أنا الذي أقلب الليل والنهار، هذا معنى. وسيأتي نصوص أخرى تفسيرها آخرها، لو يعني ليست على ما يظهر لكن تعرف من تفسيرها. عبدي جعت فلم تطعمني. قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ عبدي مرضت فلم تعدني. قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال ما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدتني عنده. يعني النصوص لابد أن يعني تستكمل وتفسر كما جاءت. أمروها كما جاءت. نعم. في شيء في إشكال؟ سيأتي أظن في القاعدة الثالثة هذا الكلام. نعم. القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. يعني بعض الناس بعض يعني المسلمين يعني في كتاب الإمام حسن البنا رحمه الله العقائد ذكر أن بعض النصوص نصوص الصفات يعني توهم التمثيل، وهذا خطأ. وصاحب الجوهرة في عقيدة الأشعر يقول: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا أيضا خطأ، ليس في نصوص الوحي نص يوهم التشبيه. منين جاء الوهم؟ من المتلقي. الوهم جاء من المتلقي، والذين يتلقون النصوص ليسوا سواء في الفهم. فبعضهم فكره وذهنه يعني ملوث ليس صافيا، فلا يخطر بباله المعنى الصحيح، إنما الذي يخطر بباله المعنى الفاسد فيحمل اللفظ عليه. فإذا يكون عنده ورع يريد أن ينزه الله عن ما خطر بباله، أي نعم، فينفيه. يكون مثل أولا وعطل ثانيا ثم مثل من ضلالة في ضلالة، لكن لو أنه أضافه أو آمن به على مراد الله عز وجل على المعنى اللائق بالله ما وقع في هذا المحذور. إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن السلف والآئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، يعني التمثيل ما يسمونه هو ظاهر النصوص، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، لأن التمثيل كفر وباطل. فلا يرضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث صحيح كفرا وباطلا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. قال: هذه القاعدة مناسبة للتي قبلها، فإن مضمون القاعدة السابقة بيان حكم ما يجب فيه التفصيل، ومقصود هذه القاعدة بيان ما يجب في لفظ الظاهر أي ظاهر نصوص الصفات. فلفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فهو لفظ مشترك يدل على أكثر من معنى، فلا بد فيه من الاستفصال والتفصيل في الحكم. وظاهر الكلام هو المعنى الذي يتبادر ويسبق إلى ذهن ذي الفهم السليم المستقيم العارف بلغة الخطاب. فظاهر نصوص صفات الله تعالى عند السلف الصالح هو ما يليق بالله تعالى من الصفات، أما الجاهل بالله تعالى أو ذو الفهم الفاسد فإن ظاهر نصوص الصفات عنده التمثيل، فيتبادر إلى ذهنه من ألفاظ النصوص مماثلة صفات الله تعالى لصفات خلقه. ولما كان لفظ ظاهر نصوص الصفات له أكثر من معنى بحسب مذاهب الناس في نصوص الصفات وصار فيه إجمال واشتراك، وجب الاستفصال والتفصيل فيه على ما يلي. فمن قال إن الظاهر من نصوص الصفات مراد، وأراد بالظاهر إثبات الصفات على ما يليق بالله تعالى ويختص به، فقوله حق وهو مصيب في اللفظ والمعنى، وهذا سبيل أهل السنة. ومن قال إن ظاهرها مراد وزعم أن ظاهرها مماثلة صفات الله تعالى بصفات خلقه، وهذا مذهب المشبهة، فقوله باطل من جهة اللفظ والمعنى. فليس التمثيل ظاهرها وليس التمثيل بمراد، فالله تعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ثالثا، ومن قال إن ظاهرها ليس بمراد وظاهرها عنده إثبات الصفات لله تعالى، وإثبات الصفات عنده تشبيه، فظاهرها عنده التشبيه، وهذا الظاهر ليس بمراد، فهذا مبطل في زعمه أن ظاهرها التشبيه، ومبطل في نفيه للصفات بناء على هذا الاعتقاد والتوهم. وإن كان مصيبا من وجه وهو ما قصد إليه من نفي التمثيل، لكنه مبطل نفي المعنى الحق لصفات الله تعالى، مثل قوله ورم تنزيها، هو مصيب في القصد، قصد التنزيه، لكنه يعني مبطل من حيث نفى يعني أن النصوص لا توهم التشبيه، أو ادعى أن النصوص في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه. رابعا، ومن قال إن الظاهر ليس بمراد لأن ظاهرها التمثيل وهذا ليس بمراد، بل المراد إثبات صفات تليق بالله تعالى، فهذا يمكن أن يكون مصيبا في المعنى ومخطئا في اللفظ حيث زعم أن ظاهرها التمثيل، وهذا إنما يليق بالجاهل السني، يعني السني في معتقده، لكنه جاهل قاصر الفهم والتصور، يتبادر إلى فهمه المعنى الباطل ولكنه لا يثبته، وإنما يثبت المعنى اللائق بالله تعالى. وهذا الجاهل وأولئك المعطلة كلهم تضمن كلامهم أن ظاهر كلام الله كفر وضلال، لأن ظواهر النصوص صفات الله تعالى على فهمهم وزعمهم التمثيل بصفات خلقه، وهو كفر وضلال. وهذا الكلام منهم يتضمن الطعن في حكمة الله تعالى وحسن بيانه، مع أن الله تعالى وصف كتابه بأنه أحسن الحديث كما قال عز وجل الله نزل أحسن الحديث. وهل من الحكمة أن يخاطب الله تعالى عباده بما يفهم منه خلاف مراده؟ وهل يكون هذا إلا من عاجز عن البيان أو جاهل بما يتكلم به أو ملبس معمن غاش لا يريد إيضاح مراده؟ وكل هذا مما يجب تنزيه الله تعالى عنه وتنزيه رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وهو أعلم الناس بالله وأقدر الناس على البيان وأنصحهم للخلق. ولهذا قال الشيخ هنا: السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله عز وجل أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. قال: والذين يجعلون ظاهرها ذلك، يعني يجعلون ظاهر النصوص التمثيل، يغلطون من وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل، أي الذين يجعلون ظاهر نصوص الصفات المعنى الفاسد، يغلطون من وجهين، من أحد وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد حقيقة، حقيقة هو ظاهر اللفظ فيجعلون لفظ النص محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر الفاسد في زعمهم، وتارة يردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه معنى فاسد وليس كذلك. مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الأول يزعم أن ظاهر النص وصفه تعالى باستواء مثل استواء المخلوق على ظهور الفلك والأنعام، مع اعتقاده بأن هذا ليس مرادا، بل المراد وصفه تعالى باستواء يخصه، وهذه حال الجاهل الذي سبق ذكره. فغلطه حيث جعل المعنى الفاسد هو ظاهر النص، فقوله بنفي تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلق صحيح، وقوله إن هذا الظاهر ليس بمراد صحيح، لكن زعمه أن هذا المعنى الفاسد هو ظاهر النص غلط. والثاني يقول إن ظاهر هذه الآية وصفه تعالى بالاستواء على العرش، والاستواء على الشيء إنما هو من صفات المخلوق وخصائصه، فلا يجوز عنده أن يقال إن الله تعالى مستو على العرش بمعنى أنه فوق العرش، فيقول ليس هذا الظاهر بمراد، بل المراد باستوى على العرش استولى على العرش أو أقبل على خلق العرش ونحو ذلك. فهذا اعتقد أن ظاهر النص الذي هو المعنى الحق معنى فاسد فنفاه بناء على هذا الاعتقاد، وهذا معنى قول الشيخ: يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. فكل من الأول والثاني جعل ظاهر النص معنى فاسدا، لكن الأول غلط من جهة أنه جعل المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ حتى يكون النص محتاجا إلى تأويل وليس كما ظن، والثاني رد المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقاده أنه معنى باطل، فهو غالط في اعتقاده أنه معنى باطل وفي نفيه هذا المعنى الحق بناء على اعتقاده وتصوره الفاسد. فظهر بهذا أن الأول مخطئ من جهة اللفظ أي الحكم على لفظ النص، ومصيب من جهة المعنى وهو نفيه للمعنى الفاسد، والثاني مخطئ من جهة اللفظ والمعنى مصيب فيما قصد إليه من نفي ما اعتقد أنه باطل، وهذا هو المعطل للصفات. فالأول يعني من المعاني التي يغلط فيها نعم بعض الناس، كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث. وأنا ذكرت لكم آخرة، قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني. قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. هذا تأويل النص وهذا معناه. أي نعم، ليس ظاهره مراد بأن الذي جاء هو الله عز وجل، لكن جعل جوع عبده جوعا، أو أن الذي مرض هو الله لكنه جعل مرض عبده مرضا. أي نعم، فالنصوص هذه آخرها يشرحها ويبين المراد منها. نعم، فالأول كما قالوا في قوله عبدي جهد فلم تطعمني، وفي الآثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما، شوف لاحظ، فكأنما صافح الله وقبل يمينه، شبه التقبيل بالتقبيل مخلوق. وقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أنه ليس في قلوبنا أصابع الحق. ذكر الشيخ هذه الأمثلة التي أنا شايف أنك ترفع يك كم مرة، أي نعم، لكن على كل حال أنا أترك هذه للدرس القادم إن شاء الله، لأنها تحتاج إلى بيان وإلى توضيح. ولو كنت يعني تركتكم في شبهة، الله المستعان، لكن اقرأوا كلام الشيخ يتبين لكم. نعم، العمرة أنت اعتمرت عن نفسك ولا تريد؟ لا، هذا ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول خذوا عني مناسككم، واعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. يعني ممكن تعمل العمرة هذه عن نفسك، وإذا أردت أن تهدي لميت أو لحي طف سبعة أشواط عنه، طف سبعة أشواط عنه ولا تسعى، وليس عمرة. وادعو له، لأن الطواف تدخله النيابة. ما تطوفلوش، لا ما تطوفلو، طف عنه. أي سبعة أشواط فقط. أي نعم، بس هذا اللي مشغلك. أي نعم، الله المستعان. على كل حال مثلك ما يرغب عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الخط، أي نعم، مثل الكلام يحتاج إلى إتقان. يقول هل الله عز وجل يعطي بعض خلقه علما لدني مثل الأولياء وما صفاتهم؟ كل المسلمين أولياء لله بقدر إسلامهم، والله بين لنا من هم الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فهو من أولياء الله على قدر ما حقق. يعني ليس أولياء الله يعني مخصوصين أو رجال دين، كل مسلم نعم هو يعني صاحب دين. ومسألة العلم اللدني يعني ذكر في صفة صاحب موسى عليه السلام أن موسى يعني طلب من ربه عز وجل أن يذهب القصة طويلة والأذان يعني الآن حاصرنا، فنتابع المؤذن إن شاء الله بعد الأذان. أنا قدمت السؤال لأن له صلة بهذا الدعاء. عليكم السلام ورحمة الله. ما علاقة المقام المحمود بالعرش؟ المقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو شفاعته في أهل الموقف، الشفاعة العظمى التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الموقف تضيق بهم حالهم فيذهبون إلى آدم فيحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، وكل منهم يقول لست لها، حتى تصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش ويمكث ما شاء الله أن يمكث، يفتح الله عليه من المحامد ما لم يعني يكن يعرفه من قبل، حتى يقول له الرب يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. مثل هذه الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي من المقام المحمود. نعم، مسألة يعني إنه مكان في العرش قدره 4 أصابع يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما صحة هذا؟ على كل حال ما صحة هذا الكلام، هذا فيه بحث لأهل العلم يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى الله سبحانه وتعالى هو فوق العرش وهو أعظم من العرش، ولا يمكن أن يكون أن نتصور أن العرش يعني أكبر من الله عز وجل، فالله أكبر، الله أكبر من كل شيء وهو على كل شيء قدير. وإذا كان يعني ثبت الحديث فنقول به على يعني ما على مراد الله عز وجل ومراد رسوله. اللهم صل وسلم. أنا أعود إلى مثل العلم اللدني، يعني قول لما موسى قال لغلامه في سورة الكهف، معروف القصة في سورة حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فيه فلما جاوز قال هاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، إلى آخر ما قال، ثم ارتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يعني ورد أن الخضر يقول أنا أوتيت علما لا تعرفه وأنت أوتيت علما لا أعرفه، وفيه كلام هل هو الخضر أو غير الخضر. على كل حال القصة معروفة في سورة الكهف، إنما يعني الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء وفوق كل ذي علم عليم. العلماء ليسوا متساوون في علمهم، بل فوق كل ذي علم عليم، والله هو العليم بكل شيء. واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني سبيل تحصيل العلم هو تقوى الله عز وجل. واتقوا الله ويعلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شيء؟ نعم. وخلاص. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله. ما موقف طالب العلم خاصة المبتدئ إذا سمع بعض العلماء يبدع الآخرين الآخر والآخر يبدعه، حتى بعض العلماء يبدعون بعض العلماء الموجودين في هذا المسجد وهم مرخصون؟ الله المستعان. الشيخ عبد المحسن العباد له رسالة جميلة جدا، رفقا أهل السنة بأهل السنة، وهذا من ركض الشيطان. الشيطان نعم يوقع العداوة والبغضاء بين يعني خاصة بين طلبة العلم، لهذا يقال في الحكاية أظن ابن الجوزي أن إبليس معه أحمال يعني يوزعها على الناس، فحمل الحسد ما لقى من يوزعها عليهم إلا طلبة العلم الأقران فيما بينهم، فيحصل هذا الأقران لا يقبل طعن بعضهم ببعض. ومن قال إن هذا مبتدع يعني المسألة تحتاج إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل، فشيء يعني ليس صحيحا كذب لا يعمل به أو لا دليل عليه من الكتاب والسنة أيضا يعتبر نعم لا يعني لا دليل عليه، كل ما خالف الكتاب والسنة يرفض يرد. وعليكم السلام ورحمة الله. هل تصح العمرة بالإحرام من التنعيم؟ شوف السؤال المغلف، أنتم مفتونين بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي إذا اعتمرت لنفسك خلاص في هذه السفرة استغل الزمان في الحرم، الصلاة بمئة ألف كيف تفرط بهذا الوقت، تفرط بهذا الأجر، تتكون خسران. أي نعم. وإذا قدر أنك ذهبت وعصيت تحمل الإثم ثم تقول لبيك عمرة، نقول تلزمك العمرة وأتم الحج والعمرة لله مع المعصية، خلطوا عملا صالحا فعسى الله وآخر نعم أن يتوب عليه. نعم يا شيخ. لا يستمر إذا على نشزا يعني أو لن يستمر حتى يطوف، إذا شرع في الطواف يقطع التلبية، يقول لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. أما لبيك عمره في أول عند النية. أي نعم. نعم يا شيخ. رزقك الله برها. هي معها فكرها مفكر، أقول معها عقلها، خلاص قل لها يا أمه انوي يعني طواف العمرة، تنوي وأنت تنوي، فكل منكم عن نفسه بمرة واحدة يعني بسبعة أشواط، أي لك ولها. أي نعم. لكن سبعة أشواط. نعم. هذا السؤال اللي أي نعم هذا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حجة الوداع ما أحد خرج إلى التنعيم، حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما عمر أخته ما ذكروا لنا أنه أحرم بعمرة أخرى، ما يدل على أنه اكتفى والتزم قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. عائشة لها ظرف خاص، من كان له ظرف مثل ظرفها فنعم، يعني ألغى العمرة الأولى يعني لمضايقة الوقت وأحرم بالحج، فله بعد فراغ الحج أن يأتي بعمرة بديلة. أي نعم من التنعيم. ها أخرجها. طبعا مع مخالفة للشرع. أي خذوا عني مناسككم، الذين لم يمتثلوا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة. أين خذوا عني مناسككم، يعني لا هدي أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في السعودية فين؟ في مكة؟ يعني كيف عامل عمره؟ عامل عمره ورجع إلى بيته؟ وين هو فيه؟ في جدة مثلا عامل عمره وبعد شهرين يعني طرى عليه أنه يعمل عمرة ثانية، ما في بأس. هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العمرة يعني الناس سبحان الله يعني بعض أهل العلم قالوا نعم هي صحيح أنها واجبة مثل الحج في العمر مرة، وبعضهم يقولون أهل مكة لا عمرة عليهم، فالمسألة يعني لا تعطى أكبر من يعني قدرها في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.